بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثانية والخمسون. يعني أحد إخواننا الكرام ممن تعلموا على شيخنا الشيخ عبد العزيز، حد حملة القرآن، حد ما شاء الله من أهل العلم ومن أهل الفضل. وكان هذا الشيخ الكبير رحمة الله عليه كان إمام مسجد كبير جدا من المساجد الموجودة في الرياض في السعودية، ما بيصليش في المسجد ده إلا الأمراء، أمراء السعودية ما بيصلوش في المسجد ده، وكانوا يصلون خلف هذا الرجل. كانت علاقته بهم طيبة، نظر لأن دين هذا الشيخ وعلاقته طيبة، ورجل نحسبه من الصالحين ونزكي على الله أحد. خلاص بقى قال أنا أرجع بقى بلدي وأستقر بقى، خلاص رجع الشيخ كبير في السن، فقال خلاص أبني بيت بقى وأقعد فيه أنا وأولادي. فهو بيبني البيت واقف طبعا مراجل كبير في السن، وقاعد متكئ على عصا كده، وواقف مع العمال بيصبوا والصبة والأسمنت والمية والتراب، فجسمه يعني اتبهدل خالص، الملابس بتاعته اتبهدلت خالص. فاللي يشوفه يقول عليه هو الفقير. فطبعا مع الحر قاعد على الرصيف كده وحط دماغه على العصاية بيريح شوية. فجاءت امرأة فقيرة جدا جدا جدا، فبصت عليه كده، فصعب عليها راجل كبير في السن، فقالت له والله العظيم انا معيش الا 2 جنيه، كنت هركب بيهم توك توك لحد الموقف بتاع بلدنا علشان اروح لاولادي والكلام ده، ولكن والله انت صعبت عليها، فانت احق بالاتنين جنيه دول. فخدته وقامت عطيه له جنيه في ايده وقالت له طب يا ستي، قالت والله ما تردهم، يا والله انت زي والدي ما تردهم. فقالت طب خلاص بس بشرط ان شاء الله انه نوصلك لحد البيت بتاعك. ونادى على السواق بتاعه بالعربية بتاعته الفخمة، ركب الست لحد المكان بتاعها ورجع. فقال له عرفت المكان كويس، راح بالليل علشان يرد الجميل للمرأة دي. فوجد عشة صغيرة كده على نهر النيل كده، على شط النيل كده، عشة صغيرة فيها أولاد المرأة دي، وكانت لها بنت متزوجة وتوفيت، فهي اللي بتربي أولادها الأيتام. فسبحان الملك العظيم، يعني سبحان الملك العظيم، دخل فهاله الأمر، جاب أكله وجاب شربه وجاب مش عارف إيه، وأعطى لهذه المرأة فلوس كتير جدا. فسبحان الله، وهو خارج من العشة دي، فيقول فاتصل عليه أحد الأمراء في السعودية ممن تربوا على يدي وحفظ القرآن على إيد الشيخ، وهو الأمير ده كان بيستشير دائما، الشيخ ده له فضل كبير جدا. فقال له يا شيخنا أنا معايا مبلغ كبير جدا من الصدقات، وعايزك تتولى يعني تتصدق بهذا المال على الفقراء عندكم في مصر، في بلدك في المنصورة. فبيقول والله ده أنا حصل معايا كذا كذا كذا كذا كذا، ورحت لقيتها عايشة في عشة، والجنيه اللي كان معاها تتضاقت بيه وتحسبني راجل فقير. فالأمير ده قلبه اهتز، فقال له يا شيخ سأرسل لك مال تبني لها بيت، وكل يتيم من الأيتام دول يبقى له شقة فيها، ونفقة شهرية على هذه المرأة، وأكله وشربه، والبيت ده نجيب له العفش بتاعه والأثاث بتاعه. فسبحان الله، الجنيه اللي تصدقت به هذه المرأة عاد عليها، الموجة بتاعته كانت موجة عالية جدا، يعني موجة العمل الصالح ده كانت عالية جدا. ده في الدنيا ادنا لها بيت، والكل ولد من الاولاد الايتام بقى له شقه، والبيت كله اتفرش من اوله الى اخره، وصدقات عاليه للمراه دي، وكفالات واموال، سبحان الله، بجنيه. هذا في الدنيا. على قدر اخلاص العبد وعلى قدر ما العمل بيكون تقيل على النفس، بيكون الموجه بتاعه العمل الصالح ده في الدنيا عظيمه جدا. فبالكم بقى لما يكون ده متعلق بيوم القيامه، بيوم القيامة الموجة بتاعت العمل اللي كان فيه مشقة على النفس، الموجة بتاعته بتبقى كبيرة جدا. عطاء ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كبير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصدقة: وإن الصدقة لا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. جنيه في يوم من الأيام تصدقت به، درهم تصدقت به، ريال تصدقت به، وأنا في حاجة إليه، ولكن طلعت الفقير أو مسكين أو قضيت به حاجة للمسلم، يوم القيامة الموجة بتاعته بتبقى عالية. فأفاجأ إن في يوم الأيام تصدقت بجنيه خالص لله سبحانه وتعالى لتفريج كرب مؤمن، وأنا في حاجة لهذا الجنيه. كانت النتيجة إن يوم القيامة الجنيه ده يبقى عامل زي الأمطار الغزيرة اللي تنزل على نار فتطفئها تماما فلا يبقى لها أثر. فكذلك يفاجأ الإنسان إن كان عنده ذنوب في الدنيا بسبب إنه بشر وقع في ذنوب، نزلت هذه الموجات بقى، موجات العمل الصالح نزلت على هذه الذنوب فلم تبق لها أثر، فما يلاقيش ذنوبه، ذنوبه خلاص كلها اتغفرت بإيه؟ بعمل صالح يسير عمله في الدنيا. هو ده عيش السعداء. عيش السعداء إن في عز ما الناس في أزمة كبيرة وكروبات كبيرة من كروبات الآخرة، دول لا يخافون، شوفوا تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيأصل لنا لهذا المعنى وبيوصل لنا مدى إكرام الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. الموجة بتاعة العمل الصالح كانت عالية جدا، أدت إن هم في أرض المحشر اللي هي أرض الكروبات أصلا يفاجأوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل إن الوقت ده بالنسبة لهم وقت إكرام، وقت رفع للقدر، وقت ما شاء الله هم فيه فعلا يذوقون فيه عيش السعداء، يذوقون فيه عيش السعداء. تخيلوا في يوم من الأيام الإنسان بقى انتقل من أرض المحشر، انتقل علشان يقف لمسألة الحساب، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبه الله سبحانه وتعالى. عبدي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عمل صالح، العمل ده خلى الحساب يسير، خلى حسابه يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حسابه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يسير جدا، الحساب اللي الناس خايفه منه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لن يترك شيء الا ويسال الانسان عنه يوم القيامه، لا، في ناس لها اعمال صالحه الموجه بتاعتها كانت عاليه جدا، حوسب هذا الانسان حسابا يسيرا.